نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في بيت من بيوت الله عز وجل، سائلين المولى تبارك وتعالى أن يجعلني وحضراتكم من الحريصين على طلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغه والصبر في أذى التبليغ ابتغاء مرضات الله الكريم وعلى طريق رسولنا الكريم محمد صلوات ربي وسلامه عليه. وأريد أن أهمس في أذنك أيها الابن الحبيب، وأنت أيتها الأخت والبنت، أريد أن أهمس في أذنك قائلا: احذر أن يكون ذلك شهوة لك لحلقة أو لحلقتين أو لمجلس أو لمجلسين، ثم بعد ذلك لا نراك، فإن رفع الهمة ينبغي أن يكون عند الشيب والشباب والرجال والنساء والكبار والصغار، وما ذلك إلا لتصحيح العقيدة وتصحيح العبادة وتصحيح المعاملة، ونكون على بصيرة وهدى ونور من أمر ديننا الكريم. وأنت تعلم أن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن العظيم: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وأنت تعلم أيها الحبيب أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستويان. والله سبحانه وتعالى قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. فكل هذه الآيات الزاكيات من كلام رب الأرض والسماوات تحرض وتحث على طلب العلم. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيحين حديث معاوية: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قلت: جعل نبي الإسلام محمد عليه الصلاة والسلام علامة خيرية في التفقه في دين الله تبارك وتعالى، وكأنه يقول عليه الصلاة والسلام بمفهوم المخالفة أن من أراد الله به سوءا لا يفقهه في الدين. لذلك أين رجال هذه البلد؟ أين شبابها؟ أين نساؤها؟ الواجب على الرجال، تعجب كل العجب أن ترى رجلا جالسا في بيته ويعلم أن هناك درس سيتعلم منه دين الله الذي لم يتعلمه بعد. ولم يقف عليه، وان كان قد بلغ من العمر 60 عاما او فوق ذلك او دون ذلك، او كان قد بلغ من الشهادات الاكاديمية الدكتوراه او فوق ذلك او دون ذلك، ثم يأتي الخير بقدميه اليه ويقصر في رفع قدمه، ثم تجده مهتما بتفاهات وتفاهات وحقارات، يقضي ساعات طوال في مجلس لا حسنة فيه، بل قد يكون فيه من السيئات ما الله به عليم، ويتصابر وربما يذهب الناس الى بدع ومبتدعات يأخذون فيها من الاوزار والسيئات ما الله به عليم، ولكنهم يزهدون في مثل هذه المجالس المباركة، وما ذاك الا لضعف في الفهم وضعف في العقل وضعف في افقي. فينبغي عليكم يا شباب ان تشفقوا على هؤلاء الاباء وتشفقوا على هؤلاء الاخوان والابناء، لتأخذوا بايديهم الى هذا الطريق الطيب المبارك، حتى تدفعوهم الى الجنة دفعا وتحبسونهم عن النار حتى ليكون في ذلك الخلق. وهذه حقائق لا يتثبت الانسان منها تمام التثبت الا بعد الممات، فيقول يا ليتني يا ليتني. فنحن نقول لك مد يدك الينا، وها هي ايدينا نمدها اليك لناخذ بيدك ايها الحبيب. فهل فهم؟ فهل آل لك ان تفهم وتخرج مما ابتليت به من كبر وغطرسة وابتعاد عما فرضه الله تبارك وتعالى عليك؟ هل صفيت قلبك من غل وحقد وحسد وما كان على شاكلة ذلك لتقبل تعالى تعالى تعالى الى الفلاح تعالى الى الخير والنجاح تعالى؟ هذا في غاية الأهمية. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الصحيح: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنة. والفضائل كثيرة ولا اريد ان ابسط القول فيها، فانني اكتفي بذلك ان شاء الله. والكتاب الذي سندرسه ان شاء الله كما وعدت اسمه الوجيز في فقه السنة والكتاب العزيز. الكتاب اسمه الوجيز، الوجيز من الوجازة، الوجيز من الوجازة، والوجازة معناها الاختصار. الوجيز من فقه السنة، من حرف جر، وفقه مجرور بعد من، ومعنى فقه اي دقة الفهم، ومعنى فقه اي دقة الفهم، من فقه السنة. والسنة هي ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول، الشيء اللي الرسول يقوله يبقى ايه؟ يبقى يا اخوانا سنة. اي نعم، الشيء الرسول يقوله سنة، والشيء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله يبقى ايه؟ سنة. والشيء اللي الرسول صلى الله عليه وسلم يصله فيقره حدث بين شخصين او اكثر واقره النبي صلى الله عليه وسلم فيكون ايه؟ سنة. يبقى ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او هم، رسول قال لئن عشت الى قابل لاقومن ايه؟ التاسع، فما اتى العام الذي بعده الا وقد مات. اذا ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من قول او فعل او تقرير او هم كان ايه؟ كان سنة. هذا معنى في فقه السنة. طيب والكتاب العزيز، الكتاب اللي هو القرآن، الكتاب العزيز اللي هو القرآن، كلام الله، كلام الله عز وجل، منه بدأ وإليه يعود. منه بدأ أي نزل من عند الله ابتداء، أي نعم، على من؟ على الرسول صلى الله عليه وسلم بواسطة الأمين جبريل، بواسطة الأمين إيه؟ جبريل. وإليه يعود أي سيرفع القرآن من الصدور والسطور، أي سيرفع القرآن من الصدور ومن السطور. يعني إيه؟ يعني لا يبقى احد حافظ للقرآن العظيم. ولذلك اذا تدخل القرية الان تغرب القرية كاملة، قرية كاملة فلا تخرج منها اكثر من عدد اصابع اليد، عدد اصابع اليد. يعني قرية زي قريتنا دي زي. اما تغربلها لا تخرج منها اكثر من 5 حاملين للقرآن، لا يوجد اكثر من 5 في قرية كاملة، في حين انك منذ 30 عاما، منذ 40 عاما ان دخلتها وجدت فيها ما لا يقل عن 30 رجل يحملون القرآن، 30-40 رجل يحملون القرآن. الان لا يوجد اكثر من 5 في قرية كاملة، وليس هذا حال قريتنا، وإنما هذا حال جميع القرى إلا من رحم رب عاصم، بسبب إيه؟ بعد الناس عن آخرتهم وانشغال الناس بدنياهم، إلا من رحم رب عاصم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طيب، إذا يرفع القرآن من الصدور فلا يبقى حافظ القرآن العظيم، ويرفع من السطور فلا يبقى نسخة للقرآن عز وجل، ما يبقى مصحف، هذا معنى منه بدأ وإليه يعود، وهو كلام الله. القرآن كلام إيه؟ كلام الله. ومن قال أنه مخلوق فهو زهمي، ومن قال أنه مخلوق فهو زهمي. ومعنى زهمي أي فرقة ضالة نسبة إلى زهم بن صفوان، فرقة ضالة نسبة، لا تلتفت ولا تشغل نفسك، أمر يسير بسيط. أي نعم، اشغل نفسك بما فيه، كيف لو وقعت قنبلة ايش هتسوي؟ ابكي شوية واسأل، صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. أي نعم، القرآن كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال أنه مخلوق فهو زهمي، أي صاحب فرقة من الفرق الضالة المعطلة والعياذ بالله. طيب، ثم ماذا من فقه السنة والكتاب؟ العزيز. والعزيز اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. يبقى الوجيز من فقه السنة والكتاب العزيز، بسرعة كده، الوجيز من الوجازة، من حرف جر، فقه دقة الفهم، السنة ما ورد عن الرسول عليه السلام من قول أو فعل أو تقرير أو هم أو عزم. الكتاب العزيز، الكتاب العزيز كلام الله، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال أنه مخلوق فهو زهمي والعياذ بالله معطل. هذا على وجه السرعة شرح ايه عنوان الكتاب. طيب، استنى لمين؟ لأحد علماء الأزهر الشريف، اسمه ايه؟ الدكتور عبد العظيم ابن بدوي الخلفي لقبا، السلفي عقيدة ومنهجا، حفظه الله. هو الدكتور عبد العظيم من مواليد 1373 هجرية، 1373 هجرية، يعني عنده 54 سنة هجرية الآن، وهو من علماء الأزهر الذين هم على قيد الحياة. دكتور عبد العظيم أخذ لصوص في الدعوة الإسلامية من جماعة الأزهر الشريف، ثم رحل إلى الأردن فعمل بها إماما وخطيبا، وقد تشرفت أن أعمل في هذه الأولى إماما وخطيبا مع شيخنا في وزارة الأوقاف الأردنية حين ذاك. أي نعم، وقد لازم جبل السنة الألباني 11 عاما، فتأثر بمنهجه وطلب العلم على يده، وذلك لمدة 11 عاما متتالية، ثم عاد إلى مصر فأخذ الماجستير من الأزهر الشريف، ثم أخذ الدكتوراه كذلك من الأزهر الشريف، وما زال يجوب مصر وبلدان المسلمين الأخرى، وإن شاء الله سنشره بلقاء الشيخ في هذا المسجد المبارك فيما هو قادم بإذن الله تبارك وتعالى. طيب، والشيخ حفظه الله هو شافعي المذهب أصلا، لكنه يدور مع الدليل حيث ضار، والشيخ حفظه الله تعالى لقد شرح كتاب معارج القبول، وقد شرح العقيدة الطحاوية، وقد شرح كتبا غير ذلك في العقيدة، وفسر القرآن من الفاتحة إلى الناس في أكثر من 300 شريط تفس. والشيخ حفظه الله تعالى شرح أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان، والشيخ حفظه الله تعالى له مؤلفات، من أبرز مؤلفاته كتاب الوجيز الذي بين أيدينا، ومختصر فتح الباري شرح صحيح البخاري. والشيخ حفظه الله تعالى له الوصايا المنبرية في 4 مجلدات، كل مجلد فيه شرح 40 حديثة، وعنده التعليق الثاني على شرح مسلم النووي وغيره من الكتب النافعة للشيخ حفظه الله تبارك وتعالى. هذه ترجمة سريعة لحياة الشيخ وبعض مؤلفاته وبعض ما يشرح. وهذا الكتاب الذي بين أيدينا الطهارة، فلنبدأ مستعينين فيه بالله. والشيخ قد قدم له هذا الكتاب فضيلة الشيخين محمد صفا نور الدين الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية رحمه الله، وقدم له فضيلة الشيخ صفوت الشواتفي نائب الرئيس العام لأنصار السنة المحمدية رحمه الله، وقدم له فضيلة الشيخين أيضا محمد إبراهيم شقرة أحد علماء الأردن، وهو رجل بلغ للعمر فوق 70، وهو من العلماء السلفيين الأفاضل الأكارم الذين لهم باع في اللغة العربية والأصول والفقه وما كان على شاكلة ذلك وما زال على قيد الحياة. فضيلة الشيخ محمد إبراهيم شقرة حفظه الله تعالى ونفع به وبارك في عمره. وتعالوا بنا لنستهل هذا الكتاب مستعينين بالله عز وجل، حيث قال في أوله: الطهارة لغة، لغة النظافة والنزاهة من الأحداث. الطهارة في اللغة العربية هي النظافة والنزاهة من الأحداث. أي نعم، النظافة والنزاهة من الأحداث، واصطلاحا أي شرعا رفع الحدث أو إزالة النجس. رفع الحدث، الحدث ينقسم إلى قسمين: حدث أصغر وحدث أكبر. حدث أصغر وحدث إيه؟ أكبر. الحدث ينقسم إلى قسمين: حدث أصغر وهو يستوجب الوضوء، وحدث أكبر وهو يستوجب الغسل وإزالة النجس. النجس قد يكون على البدن، وهو ينقسم إلى قسمين: نجس له جرم، نجس له إيه؟ جرم. جرم يعني إيه؟ يعني لو أنت تحمل ولدك عنده 3 أعوام، فولدك تغوط عليك، فالغائط له جرم ولا لا؟ يعني ممكن يمسك ولا ما يمسكش؟ ممكن يمسك، هذا له جرم، فلا بد من إزالة هذا النجس الغائط، ثم بعد ذلك وضع الماء على هذا المكان. فهناك نجس له جرم ونجس ليس له ايه؟ ليس له جرم. يعني ايه؟ لو الولد تبول عليه، هل البول له جرم؟ يتمسك؟ ما بيتمسكش. اما الغائط اعزك الله يتمسك. فالنجس نجسان، النجس اما نجس له جرم واما نجس ليس له جرم. فالنجس الذي له جرم كالغائط اعزك الله في التعبير، والنجس الذي ليس له جرم كالبول اعزك الله تعالى في التعبير. طيب، يبقى اذا بارك الله فيك، اذا اتى عليك الغائط ما هو المطلوب منك؟ اولا ازالة هذا النجس الذي له جرم، وثانيا وضع الماء عليه. اما اذا كان هذا النجس على الثوب، على ثوبك، فتزيل النجس ثم تضع تصب الماء عليه ثم تحكه بين يديك. واضح يا اخوانا؟ يبقى النجس شرعا هو إزالة، هو بارك الله فيك، رفع الحدث وإزالة النجس. أما أقول لك عرف لي، عرف لي الطهارة شرعا، عرف لي الطهارة شرعا، تقول رفع الحدث وإزالة النجس، رفع الحدث وإزالة النجس. أقول لك إلى كم قسم ينقسم الحدث؟ تقول إلى قسمين. أقول لك ما هما؟ تقول حدث أصغر وحدث أكبر. الحدث الأصغر ما هو؟ هو الذي يستوجب الوضوء. والحدث الأكبر أي شيء يستوجب؟ يستوجب الغسل. الحدث الأكبر يستوجب إيه؟ الغسل. طب والنجس؟ تقول النجس قد يكون نجس له جرم، وقد يكون نجس ليس له جرم. فإذا قلت لك ما أعطي مثالا لما له جرم، قلت على سبيل المثال: لو أنني أحمل بنتي أو ولدي فتغوط علي، أقول لك ماذا، كيف تتصرف؟ أولا أزيل هذا النجس، ثانيا أسكب الماء علي إن كان على جسدي، وإن كان على الثوب سكبت الماء على الثوب ثم حككته بين يدي. واضح فهمت؟ طيب، أما إذا كان بولا، فإذا كان بولا إن كان طفل يرضع ولا يأكل فهذا سيرش رشا. إذا كان طفل يرضع، طفل يعني ذكر يرضع ولا يأكل، إيش هنسوي فيه؟ رش رش. وإذا كان يرضع ويأكل أو يأكل فقط فلا بد من سكب الماء عليه مع حكه، مع إيه؟ بين يديك، بين إيه؟ بين يديك. طيب، أما إذا كانت جارية أي بنت أنثى ترضع وتأكل أو ترضع فقط على أي تركيب، لا بد من سكب الماء مع حك هذه هذا الثوب بين يديك. واضح قلنا؟ طيب، يبقى الكلام سهل جدا. انا اريد من الصغير ومن الكبير ان يجلس يقظا ومتنبها وان يشعر انه في امس الحاجة. وانا اريد من جميع اخواننا وابنائنا المدرسين ابتدائي اعدادي ثانوي ان يقبلوا، كيف سيعلمون الابناء؟ يقول تعلم يا شيخ انت ما تعلم، حتى لو كنت تخرجت من الأزهر الشريف. لماذا؟ كان همك المقبول الجيد جيد جدا امتياز، كان همك الكرتونة الوظيفة، هذا كان همك. أما هنا لم يضربك أحد على يديك لتأتي، أنت أتيت أولا بتوفيق الله، وثانيا بمحض إرادتك، فأتيت وأنت مفتقر إلى طالب العلم. فإخواننا الأئمة الخطباء المدرسين المدراء هم ينبغي أن يكونوا في الصف الأول قبل غيرهم من الناس، فضلا على عموم المسلمين، لأن العلم ينقسم إلى قسمين، علم فرض عين وعلم فرض كفاية. طيب الطهارة والصلاة يا أخوانا فرض عين ولا كفاية؟ فرض عين. لكن موضوع المواريث والبيوع والجنايات فرض عين ولا كفاية؟ فرض كفاية. إذا قام بها البعض سقط عن الآخرين. يبقى الكلام اللي أنا بتكلم فيه دلوقتي الرجل الأمي ينبغي أن يتعلمه، فإذا كان هذا فرض عين على الأمي فمن باب أولى أن يكون للرجل المثقف. نحن نعطي سنوات طوال للتعليم الأكاديمي، 7 سنوات للطب، 5 سنوات للصيدلة، 5 للهندسة، 4 سنوات للتجارة، للآداب، للعقوق والحقوق، إلى غير ذلك من مثل هذه الأشياء. لماذا لا نعطي شيئا لطلب العلم الشرعي الذي يحملنا إلى جنة العرض والسماوات والأرض؟ لماذا؟ لحرصنا على الدنيا وزهدنا في الآخرة. إلا من رحم ربي وعصم. الرجل يبلغ من العمر ما بلغ لكن لا يعرف التطهر ولا يعرف الصلاة إلا من رحم ربي وعصم. فتعالى بنا لنعين بعضنا البعض. الطهارة شرعا ما تعرفها؟ ما تعريف الطهارة شرعا؟ قل يا عمر. رفع الحدث وإزالة النجس. بسم الله. رفع الحدث وإزالة النجس. الحدث ينقسم إلى قسمين، حدث أصغر وحدث أكبر. الأصغر ماذا يستوجب؟ الوضوء. والأكبر يستوجب الغسل بفضل الله تعالى. طيب النجس إما أن يكون كذا أو كذا، تفضل. نجس له جرم ونجس ليس له جرم. أعطي مثال لما له جرم. كالغاز وليس له جرم، كالبول مثلا أعزك الله وصل. طيب وقبل أن أدخل في الطهارة يا إخوان، قبل أن أدخل في باب المياه، أريد أن أقول لنفسي ولحضراتكم الطهارة لها 4 مراتب. قبل أن أدخل في باب المياه أقول الطهارة لها 4 مراتب. خليك معاك كلام وشوف جانب. الطهارة لها 4 مراتب. المرتبة الأولى تطهير الظاهر من الأحداث ومن الأخباث والفضلات. الظاهر يعني لو أنا على ثوبي أو بدني نجاسة أزيلها بالكيفية التي ذكرتها لحضراتكم، إن كانت نجسا لها جرم أو نجس ليس له جرم. يبقى تطهير الظاهر من الأحداث ومن الأخباث والفضلات. مثلا لو أنت على ثوبك مخاط من أنفك، هذا من الفضلات، هل هو نجس أم طاهر؟ طاهر. لكن تزيل أم تبقيه؟ أنت لا تخرج إلى عملك ولا إلى المسجد ولا إلى قدام الناس وأنت على ثوبك يعني مخاط أنفك، وإنما أنت تزيل، هذا فضلات. طيب بارك الله فيك. إذا كان بارك الله فيك من النجاسات أنت كذلك ستزيل. يبقى أول نوع من أنوار الطهارة تطهير الظاهر من الإيه؟ تطهير الظاهر بارك الله فيك من الأحداث ومن الأخباث. هذا الكلام ليس أمامك، كن معي. تطهير الظاهر من الأحداث ومن الأخباث والفضلات، هذا أولا. وثانيا تطهير الجوارح، تطهير الجوارح عن الجرائم، عن الجرائم والآثام. تطهير الجوارح عن الجرائم والآثام. أنا بسرق بإيدي، يبقى أطهر إيدي منين؟ من السرق. أنا بقبل رشوة، يعني واحد، أنا راجل موظف، واحد جاي يعمل عندي حاجة أقول له أرش، فالراجل غلبان زي حالاتي مش فاهم فيقرص في صدره، يقول له أرش. فالراجل الفراش بتاع المصلحة ياخده يقول له الهرش يعني تطلع له حنطور، يقول له ده مش حناطير ده فيه تكاتك، يقول لي يا عم انت ما بتفهمش، يقول له لا ما بتفهمش هو فهمني، حنطور يعني ايه؟ يقول له يعني ورقة بالفريد، يقول له اه طب الصول كده خد يا عم حنطور اهو، هذا معنى اهرش. فبارك الله فيك. هذا الرجل اللي خد يعني قال اهرش ده وخد الحنطور اللي هو ال 20 جنيه ده ينبغي ان يطهر ايده من ايه؟ من الرشوة. مش ده رشوة ولا ايه؟ لعن الله الرشوة والايه؟ والمرتشي. يبقى يطهر ايده من الجرائم دي، يطهر ايده من ايه؟ من هذه الجرائم وما كان على شاكلته. الشاب اللي بيعمل العادة السرية دي جريمة ولا مش جريمة؟ جريمة. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم فإنهم غير ملومين. البنت اللي بتعمل العادة السرية كما يفعلها الشاب طهر إيدها ولا ما تطهرش إيدها؟ تطهر إيدها وتجتهد في الصيام حتى يرزقها الله بابن الحلال، وكذلك الشاب تطهر إيده حتى يرزقه الله تعالى ببنت الإيه؟ الحلال. تطهير الجوارح من الجرائم والآثام. جرائم والآثام. كم من آبائنا، كم من إخواننا البنت خدت درس الكيمياء، خدت درس الإنجليزي، ما قلناش حرام لو جت بنت مدرسة وشرحت لها درس الكيمياء والأحياء مفيش مشاكل، لكن كان الأب مهتم بدرس الكيمياء والأحياء والبنت دي اللي هي في الثانوية العامة فضلا عن البنت اللي هي في الكلية خطر. أي نعم، هذه البنت لا تعرف الفرق لا كيف تطهر نفسها، والله ما تعرف، لكن أبوها مهتم جدا إن هي تتعلم إن كبريت زي النحاس وسوى كبريتات نحاس وكلوريد زي الصوديوم وسوى كلوريد صوديوم، مع أنها لم تسأل في القبر عن كلوريد صوديوم وكلام الكلام ولا أقول أن هذا حرام، بل أقول أن هذا جائز، لكن هل اهتمام الأب بهذه البنت أنها تتعلم ما فرضاه الله عليها من فروض الأعيان أكثر، ولا أنها تتعلم كبريت زي النحاس وسوى كبريتات نحاس أكثر؟ اهتمامه بمثل هذه الاشياء اكثر. ليه؟ لان الاب جاهل. ده معنى كلمه جاهل، جاهل جاهل مركب. ولو كان عنده فهم لدفع ابنته الى ما يجب عليه ان يعلمها اياه. هو نفسه مش عارف الكلام ده، هيعلم بنته ازاي؟ هتقول الله انت لا يا عم تجرحنا وتجهلنا وتهزانا ولا ايه؟ لا والله حاشا وكلا، انا اريد ان اوقفك على ما اوجبه الله علي وعليك. اي نعم. واريد ان افهمك كم اخواننا وكم الاباء عندهم اهتمامات الان ليست في محلها، ليست في محلها. اي نعم. فبارك الله في تطهير الجوارح من الجرائم والاثام، تطهير القلب من الاخلاق المذمومة. الاخلاق المذمومة زي ايه؟ الشرك، زي ايه؟ الكفر، زي البدعة، زي النفاق، زي الحقد، زي الحسد، زي الغل. اي نعم، دي لابد ان يطهر القلب منها. وتطهير السر عما سوى الله تعالى، ان املأ قلبي بحب الله عز وجل ورسوله والدعوة اليهما، املأ قلبي بذلك. يبقى الطهارة يا اخوانا اربعة مراتب قبل ان ادخل الى باب المياه. واحد، تطهير الظاهر عن الاحداث والاخباث والفضلات. تطهير الظاهر عن الاحداث والخبائث والفضلات. اي نعم، دي رقم واحد، تطهير الظاهر من الاحداث والخبائث والفضلات. رقم اثنين، تطهير الجوارح، تطهير الجوارح من الايه؟ الجرائم والاثام. تطهير الجوارح من الجرائم والايه؟ والاثام. تطهير الجوارح من الجرائم والاثام. اي نعم، تطهير الجوارح من الجرائم والآثام. تطهير الجوارح من الجرائم والآثام. رقم ثلاثة، تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة. تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة. رقم أربعة، تطهير السر عما سوى الله تعالى. تطهير السر عما سوى الله تعالى. كمان مرة، قبل أن أدخل في باب المياه أود أن أقول لنفسي وأقول لإخواني وأبنائي، الطهارة لها أربعة مراتب. أولا، تطهير الظاهر من الأحداث والخبائث والفضلات. ثانيا، تطهير الجوارح من الجرائم والآثام. ثالثا، تطهير القلب عن الأخلاق المذمومة. رابعا، تطهير القلب، تطهير السر عما سوى الله تعالى. تطهير السر عما إيه؟ عما سوى الله تعالى. طيب، وبعد هذا أقول من أهمية الطهارة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم: الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان. شطر يعني إيه؟ نص. الطهور شطر الإيمان. الطهور شطر الإيمان. قف أنت، وقف حبيبي، وقف. أنت مؤمن بمين؟ أنت مؤمن بالله. تفضل. أنت مؤمن بمين؟ بالله. تفضل. انت مؤمن بالله. اي نعم. طيب، بارك الله فيك. كيف انت؟ اي نعم. كيف؟ اين الله؟ ربنا فين؟ يا حبيبي ايها الموحد، خذ بسم الله. والله قد تسأل أستاذا للعقيدة والفلسفة في كلية أصول الدين فتقول له أين الله؟ يقول لك في كل مكان، ليس كلهم حاشا وكلا، وإنما بعضهم يكون أستاذ دكتور في أصول الدين يدرس العقيدة والفلسفة ويظهر على الفضائيات ويكتب في الجرائد والمجلات، تقول له أين الله؟ يقول لك في كل مكان، وهذه عقيدة باطلة كفرية. وهذا الولد أو الوليد، هذا الوليد تقول له أين الله؟ يقول لك في السماء. إجابة صحيحة. ما الذي يثبت أنها صحيحة؟ لما سأل الرسول صلى الله عليه وسلم الجارية أين الله؟ قالت في السماء. فهذا الوليد يجيب بالفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. طيب وأقسام المياه أربعة أقسام، أقسام المياه أربعة أقسام. أول حاجة الماء المطلق، الماء إيه؟ المطلق. ثاني حاجة الماء المستعمل، الماء إيه؟ المستعمل. ثالث حاجة الماء الذي خلطه طاهر كالدقيق والصابون، الماء الذي خلطه طاهر كالدقيق والصابون. أربعة الماء الذي لاقته نجاسة، الماء الذي لاقته نجاسة. أقول تاني أقسام المياه أربعة، أولا الماء المطلق، ثانيا الماء المستعمل، ثالثا الماء الذي خالطه طاهر كالدقيق والصابون على سبيل المثال، رابعا الماء الذي لاقته نجاسة، الماء الذي لاقته ايه؟ اقول تاني، اقول تاني، لان احنا مش عاوزين الشيخ قال ايه؟ قال كلام طيب. ايه الكلام الطيب؟ انا مش مسجل. لا، احنا كلنا طلبة علم، فلا احنا جايين مش جايين نقلب، احنا جايين نتعلم. الماء اولا الماء الايه؟ المطلق. ثانيا الماء الايه؟ المستعمل. ثالثا الماء الذي خلطه ايه؟ خاص مثل ايه او ايه؟ الماء الذي لاقته ايه؟ نجاسة. واحدة واحدة بقى. الماء المطلق، الماء المطلق اعطينا امثلة عليه لان بالمثال يتضح المقام. الماء المطلق ماء المطر وماء الثلج وماء البرد. البرد يعني ايه؟ حد كده ابيض، حب ابيض عامل زي حبايه السكر النبات، ها دي البرد اللي بينزل كده ايه زي الخرز كده من السماء، ده اسمه البرد. يبقى الماء المطلق اللي هو طاهر في ذاته مطهر لغيره، الماء المطلق اللي هو طاهر في ذاته مطهر لغيره مثل ايه؟ مثل ماء المطر وماء الثلج وماء البرد، وكمان مثل ايه بارك الله فيك؟ ماء الابار الانهار البحار. اي نعم، ماء الابار والانهار والمحيطات والمحيطات. يعني ما تختصر الكلمتين دول، كل ما نزل من السماء ونبع من الارض. كل ما نزل منين؟ من السماء ونبع منين؟ فالارض فيها انهار ومحيطات وبحار وابار. طب والثلج؟ ماء مطر وثلج وبرد، مطر وثلج وبرد. فالماء المطلق كل ما نزل من السماء او نبع ايه؟ من الارض. طب ربنا يقول ايه في القرآن؟ يقول في سورة الفرقان وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وأنزلنا من السماء ماء ايه؟ طهور. يبقى المية اللي نزل من السماء ربنا وصفها ان هي ايه؟ طهور. وربنا قال في القرآن ايضا ونزلنا من السماء ماء ايه؟ مباركة. ماء ايه؟ فبأي شيء وصف الله ماء المطر؟ بالبركة. فانت تبقى تحط لك كده اناء فوق الايه؟ السطح، عشان يتلقى المية لما تنزل، ومية المطر دي تستخدمها كدواء. يبقى عندك صيدلية اسمها الصيدلية النبوية، فيها ايه؟ فيها ماء المطر، فيها ماء ايه؟ وانت جاي من العمرة تجيب لك جركن مية زمزم، ماء زمزم، لان ماء زمزم لما شرب ايه؟ لا، وخير ماء على وجه الارض ماء ايه؟ زمزم، وهو طعام طعم وشفاء ايه؟ سقم. ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، وهو خير ماء على وجه الارض. مين اللي قال الكلام ده؟ سيدنا النبي محمد صلى الله عليه واله وسلم. طيب يبقى ماء المطر وماء زمزم وعسل ابيض، العسل الابيض لون النحل فيه شفاء ايه؟ للناس. طيب وحبه البركه تجيبها من عند العطار، حتى يعني الحبه السوداء دواء منين؟ من كل داء الا السام، السام اللي هو الموت. الحبة السوداء دواء من كل داء إلا السام سموا الوصي حبة البركة. وإيه كمان؟ وكمان بارك الله فيك يبقى عندك في بيتكم تمر، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بيت عليه بيت ليس فيه تمر فاهله زياع، بيت ليس فيه تمر فاهله ايه؟ حتى لو عندك بط ورز وفراخ ودجاج ايوه اهله زياع، يبقى بيت ليس فيه تمر فاهله زياع، يبقى لابد ان انت يا اسعد رؤوف يكون عندك تمر. فرد عليه وسلم تصحى بيت بيت ليس فيه تمر فاهله زياع. كذلك ايضا بارك الله فيك يبقى تسوي حجامه، لان الحجامه اوصى بها النبي محمد صلى الله عليه وسلم، اوصي بها في ليله الاسراء والمعراج، اوصي بها في ليله الاسراء والايه والمعراج. يبقى حضرتك هيبقى عندك ماء مطر، ماء زمزم، عسل، لحم، هيبقى عندك تمر، حبه سوداء، حجامه، ها، وزبده، لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال ربنا قال والتين والزيتون، والرسول عليه الصلاه والسلام قال كلوا الزيت وادهنوا به فانه من شجره مباركه. والحديث رواه الترمذي وحسن الالباني والقرنطي ومن قبله ابن القيم. اي نعم، كلوا الزيت، مش الزيت اللي انت تاكله يعني يجي لك عمى في عينيك، لا، كلوا الزيت وادهنوا به فانه من شجره مباركه، اللي هو زيت الزيتون ده تحصله عند العطار او فيما يسمى بالسوبر ماركت من النصر وكذا. اي نعم، كلوا الزيت وادهنوا به فانه من شجره مباركه. يبقى عندك ماء المطر وماء زمزم وعسل نحل والتمر والحجامه وزيت الزيتون والحبه السوداء، وهذه الامور ولو من كل شيء حاجه قليله، دي اسمها الصيدليه النبويه، اسمها الصيدليه ايه؟ النبويه. طيب ما علينا، يبقى اذا بارك الله فيك كل ما نزل من السماء ونبع من الارض فهو ماء ايه؟ مطلق، هو ماء مطلق. والرسول عليه الصلاه والسلام قال اللهم اغسل لي من خطاياي بالثلج والماء والبرد في دعاء ايه؟ الاستفتاح، في دعاء ايه؟ الاستفتاح. وكذلك الرسول عليه الصلاه والسلام قال في سنن الترمذي على ماء البحر هو الطهور ماء الحل ايه؟ ميتته. طيب يا استاذ ميتة البحر ايه؟ يا حبيبي ميتة البحر هي السمك، احسنت، ميتة البحر هي السمك وهي تؤكل، ميتة البحر السمك وهي تؤكل. طيب بارك الله فيك، لو عندنا يا استاذ انت صغير، لو عندنا دجاجة ميتة ناكلها؟ دجاجة ميتة يجوز ناكلها ولا ما يجوز؟ لا يجوز ان ناكلها، لكن لو عندنا قرموط ميت ناكله ولا ما ناكلوش؟ ها؟ ناكله ام لا ناكله؟ لا ناكله. طيب قف انت هاتك، لو عندنا قرموط ميت ناكله ولا ما ناكلوش؟ ما ناكلوش، عجيب. لو قرموط ميت ناكله، لان القرموط طالع منين؟ من البحر. القرموط ميت حي او ميت ناكله لانه طالع منين؟ طالع من البحر. يبقى القرموط لو ميت ناكله ولا ما ناكلوش؟ ناكله. لو القرموط ميت ناكله ولا ما ناكلوش؟ ناكله. يبقى دور الطاح ان شاء الله تعالى، خد بسم الله، خد بسم الله. يبقى القرموط ميت او حي ناكله، ليه؟ لانه طالع من البحر. اما الدجاجه او البط او الوزه او الشاة او المعزه او البقره او الجاموسه لو ميته مش هناكلها. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى اذا يا اخوان بارك الله فيكم هو الطهور ماء الحل ميتته اللي هو الايه؟ ماء البحر. وكذلك ايضا الماء المتغير بطول المكس او بسبب مقره او بمخالطة ما لا ينفك عنه، يعني مية فيها طحالب، طحالب او ورق الشجر، فهذا الماء من الماء المطلق، هذا الماء من الماء ايه؟ المطلق. يبقى كل ما نزل من السماء مثل ماء المطر والثلج والبرد، وكل ما كان من الارض مثل الابار والبحار والانهار والمحيطات، هذا ماء مطلق، اي طاهر في ذاته مطهر لغيره. وماء زمزم وهو خير ماء على وجه الارض، وكذلك الماء الذي تغير بطول مكفه هو ماء مطلق هو الاخر. اذا اول قسم من اقسام المياه، هذا القسم الاول من اقسام المياه اسمه الماء الايه؟ كل ما نزل منين ونبع منين؟ من الارض. طيب الماء الثاني الماء المستعمل. مستعمل يعني ايه؟ انا اتوضيت وبعدين زوجتي مسكه شفشه ايوه بتصب عليا، اي نعم، وانا بتوضى في طبق بلاستيك، طبق بلاستيك مثلا، يعني الميه اللي انا اتوضيت بها دي هل يجوز لزوجتي او لولدي او لغيري من الناس ان يتوضا بها؟ الجواب نعم. الجواب ايه؟ نعم. وذهب بعض أهل العلم أن الماء المستعمل طاهر في ذاته غير مطهر لغيره، وهذا كلام مرجوح يعني ضعيف. طب الراجح ايه؟ صلى عليه عليه الصلاة. الراجح أن الماء المستعمل يجوز لك أن تتوضأ منه. طيب واحد بيغتسل واقف زي زمان في الطشت وقاعد يحط على جسمه بكود أو بكذا، والمية اللي وقعت من جسمه في قلب الطشت ينفع واحد يرفع الجنابة بيها واحد تاني؟ أيوه ينفع، هذا اسمه ماء مستعمل. طب هل هناك من أهل العلم من قال أنه لا يجوز؟ أيوه. طب الراجح إيه؟ أنه يجوز. الراجح أن الماء المستعمل طاهر في ذاته مطهر لغيره، بمعنى إذا توضأت أنت بماء يجوز لغيرك أن يتوضأ به، إذا اغتسلت أنت من الجنابة يجوز لغيرك أن يغتسل بهذا الماء، وهذا ما يسمى بالماء المستعمل. إيه الدليل؟ صلى على النبي عليه الصلاة والسلام. عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء في سنن أبي داود بإسناد صحيح. عن الربيع بنت معوذ ابن عفراء في سنن أبي داود بإسناد حسن، بإسناد حسن، أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه من فضل ما كان في يده. الواحد لما بيتوضأ بيغسل إيده اليمين من أطراف الأصابع إلى المرفق ويغسل إيده الشمال، فالرسول عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم مسح رأسه إقبالا وإدبارا من الماء الذي غسل منه يديه. يبقى ده ماء مستعمل ولا غير مستعمل؟ مستعمل، ولم يأخذ ماء جديدا بمسح رأسه. هذا حديث الربيع بنت معوذ ابن عفراء في سنن أبي داود بإسناد حسنه الألباني رحمه الله يدلل على أن الماء المستعمل يجوز أن يتوضأ الإنسان به، بل ويجوز أن يرفع به الجنابة. واضح أخوانا؟ حرمة كانت حائض اغتسلت بالماء من الحيض، هل يجوز لابنتها الحائض أن تغتسل بهذا الماء؟ الجواب نعم. الجولة إن كان جنابة أو حيض أو وضوء أو ما كان على شاكلة ذلك، وهذا الماء اسمه الماء الايه؟ المستعمل. طيب، وعن ابن عباس رضي الله عنهما، أي سؤال بعد الأذان وفي الورق وأجيبه كده أجيب بعضه عشان هنا عند النظام. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اغتسل بعض أزواج النبي صلى على النبي، اوعى تسمع اسم النبي وما تصليش عليه عليه الصلاة والسلام، لأن أبخل البخلاء من سمع اسم النبي ولم يصلي عليه عليه الصلاة والسلام. عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام اغتسل في جفنة، جفنة يعني زي قشط كده يعني، اغتسل في جفنة، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ منها أو يغتسل. من اللي اغتسل؟ إحدى زوجات النبي. من اللي اغتسل؟ إحدى زوجات النبي. إجا النبي عليه الصلاة والسلام يغتسل منها، إجا النبي عليه الصلاة والسلام يتوضى منها، النبي جاي يتوضى منها أو يغتسل، كان إجا يتوضى منها أو إيه؟ أو يغتسل. لما الراوي يقول يتوضى أو يغتسل يبقى شك الراوي وضوء أم غسل. فقالت له يا رسول الله إني كنت جنبا، إني كنت جنبا، من المتكلمة؟ إحدى زوجات النبي، إني كنت جنبا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود بإسناد صحيح إن الماء لا يجنب، إن الماء، إن حرف إيه؟ توكيد ونصب، إن الماء لا يجنب، ولا دي إيه؟ نافية، لا دي إيه؟ نافية. يبقى إن حرف توكيد ونصب ولا نافية، والحديث رواه أبو داود بإسناد صححه الألباني. إيه الحكاية بقى؟ الحكاية إن إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها اغتسلت من الجنابة، لما اغتسلت من الجنابة المية في الطشت، إجا النبي محمد عليه الصلاة والسلام يتوضأ من المية دي أو يغتسل، فقالت له يا رسول الله لقد كنت جنبا، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب، إن الماء إيه؟ لا يجنب. من خلال هذين الحديثين استدل فريق من أهل العلم أن الماء المستعمل يجوز أن تتوضع به ويجوز أن ترفع به الجنابة، والمرأة كذلك ترفع به إيه؟ الحي. طيب، القسم الثالث الماء الذي خلطه طاهر، الماء الذي خلطه إيه؟ طاهر، كالدقيق والصابون ونحوهما. الماء الذي خلطه طاهر كالدقيق والصابون ونحوهما. حكمه انه طهور. يعني افرض ان في شويه ميه انت نظرت اليهم هم عليهم دقيق، فانت قلت الميه ده عجين، قلت ليه عجين مش ميه، قلت دي ايه عجين، يعني في ميه وانت حطيت فيها دقيق ودي اللي حطيت فيه يبقى ايه عجين. فهل هذا يرفع به جنابه؟ لا. يتوضى به؟ لا. طيب افرض ان هذا الماء اتى عليه، هو ماء كثير واتى عليه شويه دقيق، وانت قلت هذا ماء، هذا ايه ماء، فلم يخرج عن اصله، فلم يخرج عن ايه عن اصله، فما دام لم يخرج عن اصله جاز الوضوء به، وجاز رفع الجنابه به، وجاز رفع الحيض به بعد انقطاع هذا الحيض. افهم ولا لا؟ طيب صابون كتير، صابون كتير وضع على الماء، قلت ده صابون او سرف يعني ربط ولا ساق ولا كامل كده، فهذا لا يتوضا به ولا يغتسل به. اما لو وضع قليل على شيء كثير وما زال يحتفظ باسم الماء فهذا يجوز الوضوء منه والاغتسال منه. يبقى اللي انا عاوز اقوله لك، الماء اللي خالطه طاهر كالصابون او الدقيق، امتى يبقى اسمه ماء وامتى يخرج عن، ان خرج عن اسمه فلا يجوز الوضوء به ولا الاغتسال، واذا لم يخرج عن اسمه جاز الوضوء به وجاز به الاغتسال. الكلام ده واضح ولا لا؟ طيب ده القسم الثالث. في القسم الرابع الذي لاقته نجاسه، والقسم اللي لاقته نجاسه ينقسم الى قسمين. الماء الطهور، اما اقول لك الماء الطهور يعني ايه؟ تقول لي الطهور يعني طاهر في ذاته مطهر لغيره. اقول لك يعني ايه؟ تقول يعني اتوضى به، يعني ايه؟ يعني استحمى به، يعني ايه؟ يعني المرأة ترفع به الحيض اذا انقطع والرجل اذا كان جنب يغتسل، يعني ايه؟ يعني لو كان على بدن النجاسة وحطيت عليه الماء الطهور وزيلت النجاسة، يعني ايه؟ يعني لو كان على ثوب نجاسة لها ظلم وليس لها ظلم وحطيت الماء عليه تزول هذه النجاسة، دي معنى ماء طهور. فهمنا ولا ايه؟ ده معنى ايه؟ ماء طهور. الماء الطهور اذا لاقته نجاسة، اذا لقته نجاسة ينقسم الى قسمين. القسمين ايه اخواني؟ صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. النجاسة اللي هتنزل في المية تتسبب في تغيير طعمها، تتسبب في تغيير ايه؟ طعمها او لونها او ايه؟ او لونها او ايه؟ او رائحتها. فاذا تغير الطعم او اللون او الرائحة فهذا الماء نجس، فهذا الماء ايه؟ نجس. يبقى متى ينجس الماء اذا لاقته نجاسة؟ متى ينجس الماء اذا لاقته نجاسة؟ تفضل. اذا تغير طعمه او لونه او رائحته، اذا تغير طعمه او لونه او رائحته. اي نعم. الشيطان ممكن يأتي الواحد يقول له ايه؟ انا اجبت عن سؤال فالمحاضر اعطاني حلوة، هل انا طفل صغير؟ وهو بده يفسد عليك حياتك. فترة يقول له لا، ليس طفل صغير، وانما هذه وان كانت قليلة الثمن لكن يكون لها في نفسك معنى عظيم، يكون لها في نفسك معنى عظيم. اي نعم. طلع الحبيب عليه الصلاة والسلام فبارك الله فيك. اما اذا لاقى الماء نجاسة ولم يتغير طعمه او لونه او رائحته فيبقى الماء طهور. اذا لاقى الماء نجاسة ولم يتغير طعمه ولا لونه ولا رائحته يبقى الماء على ايه؟ على طهوريته. يبقى الماء على ايه؟ على طهوريته. اقول ثاني بقى بسرعه، صلى على الحبيب ابي قطيف عليه الصلاه والسلام. المياه واحد، الماء المطلق اثنين، الماء المستعمل ثلاثه، الماء الذي خالطه طاهر كالدقيق والصابون اربعه، الماء الذي لاقته نجاسة. فصلوا بسرعة، فصلوا بسرعة. اي نعم. اسمع، الماء المطلق كماء المطر والثلج والبرد وماء الآبار والأنهار والمحيطات والبحار والمحيطات وماء جنة اختصر اختصر، ما نزل من السماء، كل ما نزل من السماء أو ما نبع من الأرض. فبالماء المستعمل أنت توضأت بماء، هل يجوز لأحد أن يتوضأ به؟ الجواب نعم. أنت اغتسلت من الجنابة بماء، هل يجوز لأحد أن يغتسل به؟ الجواب نعم. زوجتك اغتسلت، كان عندها النفاس، كان عندها الحيض، انقطع دم النفاس، انقطع دم الحيض، اغتسلت، وقع الماء من جسدها في الطفل، هل يجوز ان تتوضا من هذا الماء؟ الجواب نعم. هل يجوز ان تغتسل من هذا الماء؟ الجواب نعم. ما اسم هذا الماء؟ اسمه الماء المستعمل. طيب الماء الذي خالطه طاهر مثل ايش؟ صابون او دقيق او هذا السرف هذا او نعم او غير ذلك، او خلطه زعفران، اليس الزعفران طاهر؟ طاهر. طيب فاذا خلطه زعفران او صابون او دقيق او ما كان على شاكله بذلك انخرج عن مسماه فلا يجوز ان يتوضا به ولا ان يغتسل به. انا اقول لك الحال، الشاي طاهر ولا نجس؟ طاهر. تتوضا به ولا تتوضا؟ ليس اسمه ايه؟ اسمه شاي. لا اقول انهما اليانسون طاهر ولا نجس؟ طاهر. تتوضا به؟ لو عندك جردل حلبي ينفع ترفع الجنابه به؟ ما ينفع. طب لو يجي على ثوبك يتنجس ولا ما يتنجس؟ ما ينجس. لا على بدنك ولا ثوبك ما ينجس. يبقى عندك حلبه ينسون شاي كركريه. طيب عندك جردل مانجا، مانجا معصوره او لا، لو وجعت على ثوبك يعني تنجس ثوبك ولا تنجس ثوبك؟ المناسبه دي بتاع المانجا دي ايام ما كنا في المعتقل سنة 82 كان الاهالي اللي بيقول لنا ما لذ وطاب، الواحد يبقى فقير ويجيب لعياله يعني ايه ما لذ وطاب. فكان عندنا في العنبر بيعملوا جردلين كبار كده مانجا، وكان في اخ لازم نذكر اسماء من الهرم بيحب المانجا وانا بحب المانجا يعني كمان، فيقول ايه ابو بكر ما بحبش المانجا، فيشرب كاسه وكاسه وانا مستحي منه كل مره، يقول ابو بكر ما بحبش المانجا يشرب كاسه وكاسه وهكذا. الله يمسيه بالخير ما التقيت به منذ ان خرجنا. اي نعم. الشاهد هذا من الذكريات. فالمنجة بارك الله فيك، المنجة بارك الله فيك هذه طاهرة، لكن لا يجوز ان نتوضا بها ولا يجوز ان نغتسل بها. الليمون بعد عمل شب ليمون كاسة ليمون ممكن تتوضا بها؟ ممكن تغتسل بها؟ يبقى هذه طاهرة في ذاتها، لكن لا نقول عليها ماء. يقول ليمون، مانجا، حلبة، ينسون، كركديه، كراوية، زنجبيل، فهذا طاهر إذا أتى على بدني لا ينجسه، إذا أتى على ثوبي لا ينجسه، ولكن لا أتوضأ به ولا أغتسل به. هذا الماء الذي خالطه طاهر، الذي خالطه إيه؟ طاهر. فلما خالطه الحلبة خرج عن مسمى الماء، خالطه الينسون خرج عن مسمى الماء، خالطه الكركديه خرج عن مسمى الماء، إلى غير ذلك من هذه الأشياء. طيب الماء الذي لقطه نجاسة ينقسم إلى قسمين، إن النجاسة اللي نزلت عليه غيرت طعمه أو لونه أو رائحته يبقى لا يجوز إيه؟ الوضوء به ولا الإغتسال به، ولا يجوز به ولا يجوز به إزالة النجاسة التي على البدن أو الثوب. أما إذا لقطه نجاسة لم تغير طعمه ولا لونه ولا رائحته يجوز الوضوء به ولا لا؟ يجوز الإغتسال به ولا لا؟ يجوز الإغتسال به أيضا. طيب هنا بقى أسيبه لك إيه؟ عن ابن عمر رضي الله عنه. ابن عمر صحابي ولا تابعي؟ صحابي. وابوه ايه؟ صحابي. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الماء وما سئل عن الماء وما ينوبه من الدواب، اي نعم، والسباع، فقال صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء كلتين لم يحمل الخبث. وهذا عند ابي داود، اذا كان الماء كلتين لا يحمل ايه؟ مش القلة اللي انت بتشرب منها في البيت، لا، ولا الذرة اللي انت كنت بتشرب منها في الفرقة ايام الدودة، لا، ولا الغلاقي اللي انت كنت بتحضر اللي كانت امك بتجيب بيه مية من الطرمبة، لا، القلة القلتين 190 لتر، القلتين 190 ايه؟ لتر. القلتين كم لتر؟ 190 لتر. القلتين 500 رطل بغدادي، خصوصا في بغداد احنا ما نعرفش الكلام ده، كلنا باللي نعرفه، احنا نعرف ايه الليتر، يبقى القلتين 190 لتر، والقلتين ايه؟ 190 لتر، 58 سنتيمتر مكعب، يعني بتاع اللي اتحط على البيت ده، حتى الخزان ده، يكون 58 سنتيمتر مكعب، والاخر علينا ان احنا نقول ايه؟ نقول 190 لتر، 190 ايه؟ لتر، ده القلتين، فسيدنا النبي قال ايه؟ بعد ما سمعنا الصلاة على ايه؟ عليه الصلاة والسلام، قال إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث. وعن ابي سعيد الخدري في الحديث الذي رواه ابو داود في سنن صحيح ايضا انه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم انا اتوضا من بئر بضاعه، بئر اسمه بضاعه، البئر ده اللي بيتحفر في الاردن يا اخواننا والامارات والكويت والكلام ده بيحطوا ابار البئر ممكن يكون نص كيلو على 500 متر. احنا ربنا انعم علينا هنا بنهر الايه؟ بنهر النيل. اما الناس دي بيحطوا بابار في بئر 100 متر، بئر 150 متر، بئر ربع كيلو، نص كيلو، هذا رزق من الله تعالى. المهم في بئر اسمه بئر مضاعه، بئر ايه؟ مضاعه. وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن. يعني الناس ما كانوا يرمون فيها لحم الكلاب والنتن، وانما كانوا يرمون ذلك في اثنية بيوتهم، في اثنية ايه اللي احنا بنسميه الحوش، في اثنية بيوتهم. فالمطر كان بينزل فيجمع هذه الفضلات وتصب في البئر لوحده، كما يقولون بغير العربية اوتوماتيكية، كما يقولون بغير العربية ايه اوتوماتيكية. اما هل هم بانفسهم كانوا جايفين؟ لا ما كانوش جايفين. يعني كان فيهم القذارة؟ لا، كان يضعون ذلك في جنب من اثنيتهم فينزل الماء فالسيل يحرك هذه القاذورات فيجمعها في بئر مضاعة. ما هو خلاص المقصود؟ ايه المقصود؟ المقصود ان قيل للرسول صلى الله عليه وسلم انا اتوضأ من بئر مضاعة، هم بيسألوه ليه؟ لان بئر مضاعة فيه لحوم ايه؟ الكلاب، فيه لحوم ايه؟ الكلاب، وكذلك فيه النتن. هم الصحابة قالوا له انا اتوضأ من بئر مضاعة، لماذا يسألونه؟ لان بئر مضاعة جمع لحوم الكلاب والايه والنتن. ومن هنا عندهم شك، هل يجوز هذا الماء ان يتوضأ منه ويغتسل منه ام لا يجوز؟ فالصحابة بيسألوا، بيمتثلوا امر ربنا، فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. والرسول سيد العلماء وامام الانبياء عليه الصلاة والسلام، فقولوا له انا اتوضأ من بئر بضاعة، وهي بئر بيبينون الاحوال بقى، وهي بئر يطرح فيها الحيض ولحم الكلاب والنتن. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه ايه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء. يبقى قبل ما المؤذن يؤذن، كم بقي عن العشاء؟ خلاص اذنوا. طيب قبل ما المؤذن يؤذن بقى نقول تاني، نقول ايه؟ نقول ان الطهارة في اللغة العربية هي النظافة والنزاهة من الاحداث. طيب تعريف الطهارة في الشرع هي رفع الاحداث وازالة الانجاس. طيب المياه ماء مطلق، ماء مستعمل، ماء خلطه طاهر كالدقيق والصابون والزعفران، ماء لاقته نجاسة، اما ان يكون تغير طعمه ولونه ورائحته، واما ان لا يكون تغير طعمه ولا لونه ولا رائحته. وقد ذكرت الادلة على هذا الكلام في ثنايا كلامي، حتى نلتقي في مغرب الاثنين القادم في هذا المسجد باذن الله تعالى، رجاء ان نكحل اعيننا برؤيتك في صلاة المغرب حتى لا يفرق. يا جماعة انت مش رايح تمضي وتوقع وحد يشوفك، لا، انت جاي تتعلم، انت جاي تتعلم. الشيطان ممكن يجي لك يقول لك ايه؟ يقول لك والله انت بتصوم يوم الاثنين وهتتأخر. لا، صيام الاثنين والخميس حكمه ايه؟ صوم. حضور مجلس العلم رفوض الاعياد حكمه ايه؟ فرض. اذا اجتمعت السنة والفرض يقدم ايه؟ هذه واحدة. خد الثانية، ايه المانع انت تجيب في جيبك خمس تمرات والمغرب يؤذن وانت في المسجد؟ اذن المغرب على طول، تدعو الدعاء وتاكل الثمرات وتصلي المغرب وتقعد في الدرس، وبعد العشاء تروح تدبها يا حبيبي. ممكن ولا مش ممكن؟ ممكن، بل ولله الفضل تحدثا بنعمة الله. انا شخصيا ببقى ذاهب للقاهرة لبنها السلطة حتى ذلك، واكون مثلا صائما وما الى تمري في جيبي. اذا اذن المؤذن اكلت التمرة وقمت بهذا الواجب العظيم وهو تعليم المسلمين. فانت خلي عندك ثقة، خلي عندك ثقة، اذا اجتمعت السنة والفريضة قدم الفريضة وصحح نيتك. فكذلك انا اريد والله وبالله وتالله اريد لنفسي ولك شيبا كنت او شبابا، رجلا كنت او امرأة، اريد لك الخير، اريد لك الخير. انت في هذا المجلس ستربى، عندك 50 سنة 70 سنة ستربى، معك ابتدائية معك دكتوراه ستربى، تربى وتعلم. فليس المقصد كمبيوتر حسب معلوماته فقط، بل تربية وتعليم. هتقول التربية والتعليم موجودة ايه؟ موجودة ايه؟ المدرس داخل على العيال مثل سيجارة، دي تربية؟ لا يصلح لمربيها، لا يصلح. هل الذي يمسك السيجارة يدخل للعيال ينفع يربيهم؟ ما ينفع المؤذن بأذن وما بينبذي نداء الله قاعد في بيته ولا قاعد على مصطبة ينفع مربي؟ لا يطلع أن يكون مربيا. فالمربي من توفرت فيه صفات القدوة صفات الأسوة، فأسأل الله أن يعيننا على ذلك. هذه المجالس هي التي فيها التربية والتعليم، هي التي فيها التربية والتعليم. الخلاصة عاوز منك ايه؟ عاوز منك تصلي المغرب هنا. طيب ليه؟ عشان تحضر درس من اوله وتحاول ان يكون معك دفتر وقلم وكتاب. لو انت معك مسجل ما تكتبش دفتر وقلم وكتاب. ليه؟ هتسمع في البيت وتكتب. طيب واحد الشيطان يجي له يقول له ايه؟ ما تحضرش الدرس وياخد من الاخوة الشريط. لا، ده حضور الدرس فيه بركة عظيمة جدا. اعظم بركة ان الله يذكرك باسمك، هيذكرك فلان ابن فلان لانك حضرت مجلس العلم، وهتقعد انت مع الملائكة وربنا هيرزقك بالسكينة اللي هي مش موجودة في الغيب بتاعك ولا عند مراتك ولا في المستشفى ولا في المصنع ولا في السوبر ماركت ولا في الفلوس، وانما تبقى في هذه المجال. فما تحرمش نفسك من الخير ده، وتهرول وتسعى اليه من صلاة المغرب، ولتعلم ان هذه فرصة ومش نشوفك خمس ست لقاءات بعد كده تقول باي باي جود باي اوروفوار الى اللقاء السلام عليكم. لا، ده غلط. فانت عليك ان ترفع من همتك وتعقد النية الا تتخلف. عندك شغل، اجل الشغل اللي عندك من المغرب للعشاء، مش مشكلة، مفيش اشكال خالص. انت قادر على كده لو طلبت من ربنا ان هو يتفضل عليك ان انت تحضر الدرس. والى اذان العشاء، وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله اشهد ان محمد رسول الله حي على الصلاة أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا والمحمد رسولا وبالإسلام دينا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة السامة والصلاة القائمة هذا محمد النبيل وفضل الله عزيزي وفضل الله عزيزي. طيب، قبل أن أجيب على الأسئلة أريد أن أسأل أبنائي. قف أنت يا ولدي. أيوة قف. ما دينك؟ ها؟ الإسلام، دينك الإسلام. تفضل. بسم الله. قف أنت. ما اسم الرسول؟ محمد صلى الله عليه وسلم. خذ وهي لك لأنك أنت المجيب. أنا خذ. طيب بارك الله فيك. قف يا أستاذ. في الخبر أسئلة ثلاثة. بس السؤال الأول. تفضل. من ربك؟ والثاني؟ من رسولك؟ والثالث؟ أحسنت أيها العالم الجليل. أي نعم. من ربك وما دينك ومن بعثك؟ طيب بارك الله فيك. قف قف أنت. هل الجنة موجودة الآن؟ الجواب هي موجودة. هي ايه؟ موجودة الآن. الجنة والنار موجودة تاني الآن. الجنة والنار ايه؟ موجودة تاني الآن. طيب بارك الله فيك. كيف أنت؟ أيوة. كل مسلم مصيره إلى الإيه؟ هيدخل إيه؟ الجنة. وكل من كان على غير الإسلام هيدخل فين؟ النار. تفضل. أقعد. يأتي في ذهن واحد من الجالسين إيش الكلام هذا؟ لا، هذا كلام في غاية العظمة. أقررت ألم إذا لم تقر أقر الآن في غاية العظمة. هذه عقائد، عقائد يجب أن تحفر وتزرع وتغرس في قلوب الأبناء وصدورهم وعقولهم، لأن غرس عكسها عندهم من خلال حكايات وروايات. الله المستعان. وإلى الأسئلة إن شاء الله. يقول إن كان الماء جاريا فهو جائز إن شاء الله. نعم. اللحوم المجمدة يجوز أكلها إذا كانت من دولة كتابية. ومعنى دولة كتابية أي يهودية أو نصرانية. فأمريكا دولة نصرانية، إنجلترا دولة نصرانية، فرنسا دولة نصرانية. وأما لو أتت من تشيكوسلوفاكيا أو رومانيا أو روسيا أو الصين فلا يجوز. ليه؟ لأن هذه دول شيوعية. إذا كانت اللحوم المجمدة من دولة مسلمة زي أندونيسيا أو الباكستان أو ما كان على شاكلتها أو كالسودان جاز أكل لحم اللحوم المجمدة التي أتت من دولة مسلمة كالباكستان وإندونيسيا والسودان. وإذا أتت من دول كتابية كأمريكا وإنجلترا وفرنسا والبرازيل فهذه دول نصرانية يجوز. وإذا أتت من عند إخوان القرظة والخنازير اليهود يجوز لأنها دولة كتابية. أما إذا أتت من دولة شيوعية لا يجوز. شيوعية زي إيه؟ زي رومانيا والصين وتشيكوسلوفاكيا وما كان على ساكنة ذلك، والله أعلم. جاء يجوز. نعم. يقول أيضا هل الدية حلال أم حرام؟ هذا إيش؟ الدية حلال أم حرام؟ الدية حلال. يعني مثلا واحد خبط واحد بالسيارة مات، فطلبوا أهل المقتول من السائق دية، فهذا جائز ولا شيء فيه. فهذا حق شرعي محض لا يمكنه إلا جاهل عفاه الله. نعم. يقول السائق هل العمل بالدية حلال أم حرام؟ والله يا أستاذ إن كان أنت قد ركبت الدش من أجل قناة الحكمة والمجد والناس، ولا يفتح تلفازك في الدار إلا على قناة الحكمة والناس والمجد، فأنا أرى أن هذا جائز. أما إذا كان يفتح الأفلام والمسرحيات والمسلسلات والمباريات والأغنيات فهذا من فساد العقول وهو حرام بلا شك في ذلك، والله أعلم. نعم. يقول السائل من حق عند المسح على الشراب اللي احنا بنسميه الشراب يجوز المسح عليه اذا لبسته على طهارة المقيم يوم وليلة والمسافر ثلاثة ايام بمالهن. ولو كان الشراب خفيف او فيه شبابيك فيجوز ان تمسح عليه. يجوز أن تمسح عليه. وهذا حال معظم الشرابات المصرية في شبابيك. أي نعم. فضل. إن أبغض الحلال عند الله الطلاق. حديث ضعيف. حديث ضعيف. والطلاق جائز لحاجة. إذا كان في حاجة يبقى جائز. أي نعم. ويكره لغير حاجة. إذا كان من غير سبب يكره ويسن لتفريطها في حق ربها. مرأة ترك الصلاة وكلمها مرة واثنين وثلاثة وعذرها في الفراش ووعظها وضرب ما جابش نتيجة يطلعها ولا يخليه يطلعها. أي نعم. ويحرم في الحيض. إذا كانت حامل ما يطلعهاش لما ينتهي حيضها وتطهر. أي نعم. وبارك الله فيك. كذلك يجب على المؤلي ومن يعلم بفجور زوجته. المؤلي من الإيلاء. يعني إذا قال راجل والله لن أجامع زوجتي 6 شهور فالمرة تظهر على 4 شهور وبعد 4 شهور تدعو إلى الفراش. فإن أبى رفعت أمرها إلى القاضي والقاضي يأمرها يأمره بالطلاق. يبقى الطلاق يجوز لحاجة. 1-2 يكره لغير حاجة. 3 يسن لتفريطها في حق ربها. 4 يحرم في الحيض وفي النفاس ويحرم في طهر جمعها فيه. ويحرم أن يجمع ألفاظ الصلاة الثلاثة في مجلس واحد. ويجب على المؤلي. المؤلي أي أنه حلف أن يجمعها 6 شهور أو أكثر من 4 شهور. ومن يعلم بفجور زوجته. إذا علم أن زوجته زانية نسأل الله العافية فيطلقها. فهذه أحكام الصلاة الله أعلم. نعم. نقول يا جيران المسجد هنيئا لكم بجوار المسجد اولا. وثانيا حافظوا على نظافة المسجد ولا تبقوا الفضلات تحت الجاموس اعزكم الله كثير. الجاموس هو الفضلات ازيلوا هذه الفضلات. لماذا؟ حتى لا تخرج الروائح الزكية على اهل المسجد. اي نعم. يا الله المستعان. نعم. وقع الشاشة اذا كان الدم قد نزل من جسدها جاز اكلها لانهم مضطرين الى ذلك. مع ان الاصل في الذبح قد ذبح الحلقوم والمريء والودجيه. يبقى الاصل في التزكية فيه. ايش اسمها؟ التزكية باخراج اللسان. تقول يا عم ما تدقش. لا لازم تدق بس ما تقبلش. الزكاة ركن من اركان الاسلام. اسمها ايه؟ الزكاة. اما التزكية اللي هي قولك بسم الله يا الله اكبر عند ذبح ما شرعه الله بقطع الحلقوم والمريء والودجين. بقطع الحلقوم والمريء. يبقى هناك زكاة وزكاة. الزكاة زين ركن من اركان الاسلام 5. طب والزكاة؟ الزكاة ان تذبح ما احل الله ذبحه بقولك بسم الله يا الله اكبر مع قطع الحلقوم والمريء والودجين. فالاصل قطع الحلقوم والمريء والودجين. فاذا لم يتفنى لوقوع الجاموس او البقرة او المعزة عزك الله بالتعبير في الدين فاذا نزل من جفلها شيء برمي سهم فيها فهو يجزئ والحمد لله على ذلك. نعم. الرسول عليه الصلاة والسلام يعني كان يقابل الحسنة بالسيئة. اي نعم. وهذا من خلقه عليه الصلاة والسلام. ونسأل الله يقابل السيئة بالحسنة. كان يقابل السيئة بالحسنة. احسن الله اليكم جميعا. كان يقابل السيئة بالحسنة. تعرفوا بقى لو في واحد السيس في كنيسة يقعد يرطن ويلبخ والله ولا حد عارف حاجه. لكن واحد زي حالاتي غلط الكل يعرف انه غلط. وهذا من فضل الله علينا جميعا. ليه؟ عشان انتوا عارفين معنى الدين. لكن ده يرطن يصرف ولا حد عارف حاجه حد ابدا. لو واحد امام غلط في ايه صواريخ ارض ارض حد لعن اللي يرده اللي في الصف الاول لانه حاجه معروفه من فضل الله عز وجل. دين واضح ظاهر جلي بين بفضل الله تعالى كوضوح الشمس في ربيعة النهار. لكن المعلم يلبخ يرطن فرق ولا حد عارف حاجة ولا حد عارف حاجة. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يقابل السيئة يقابلها بايه؟ بالحسنة. أين أقراط وما يفهم عليه. وطبعا هذا الموضوع يعني في فرق من الواحد يجتمع على المنبر وعلى الكرسي سهلة جدا، وفي فرق بين أن يوفق أن يترجمها إلى عمل. هذا لا يوفق إليه إلا من وفقه الله. يا رب اجعلني حضراتكم من وفقه الله لذلك وغير ذلك. أين طيب فبارك الله فيك، كان يصل من قطع ويعطي من حرم ويحسن لمن أساء إليه صلوات الله وسلامه عليه، وكيف لا وقد قال الله فيه وإنك لعلى خلق عظيم، وكيف لا وهو القائل عن نفسه عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم إيه صالح الأخلاق، وفي رواية موسى أحمد مكارم الأخلاق. نعم يقول الثالث ما فقط الزيادة وإصلاحكم لا يجوز إصلاح الكمبيوتر، لا يجوز إصلاح الكمبيوتر إلا للإخوة، لأن الإخوة ومن كان على طريقهم وشاكلتهم من الملتزمين من الكتاب بالكتاب والسنة على فهم ثلاث الأمة معتقدا وقولا وعملا وسلوكا لم يستخدم الكمبيوتر إلا فيما شرع الله. شرع الله اللي هو إيه؟ فيخزن الكتب القرآن والتفسير وكتب السنة والفقه ويستخدموه في الدعوة إلى الله على بصيرة بالحكمة والمعروف الحق، ويستخدموه في البيع والشراء. انت بتبيع قطع غير سيارات، ولا بتبيع خيمي، ولا بتبيع سيارات، يجوز من خلال قعدك على الكمبيوتر تبيع. تبيع ازاي؟ يعني تتفق مع الراجل اللي بيشتري سيارة عندك، هتروح تشتري سيارة عنده، دي حاجات ربنا احلها. اما التانيين بقى واحد على الكمبيوتر يشتغل حبيب، يحب في واحدة وواحدة تحب فيه، فتويت قبله مش عارف ايه وبتاع، ويحصل احوال لا يحمل عقباها. فالكمبيوتر بتبقى عليه افلام سكس وعليه ضعارة وعليه كليب ولا كلاب، فكان ده ازاي؟ عليه امور كثيرة جدا جدا. فاذا واحد ظاهره الخير والاستقامة والتوحيد وانت صلحت له الكمبيوتر ليكون عونا له للطاعة، لا بأس به. اما كل من هب ودب فدحمة دحمة بتوعه لا يجوز، لان ربنا قال وتعاونوا على البر ايه؟ ولا تعاونوا على الاثم ايه؟ والعدوان. فهو محرم تحريم الايه؟ المقاصد. حتى ازاي؟ محرم تحريم ايه؟ المقاصد. والله تعالى اعلم فيها. يبقى الكمبيوتر بحد ذاته انا ما قلت هو حلال او حرام. الكمبيوتر عامل زي السكينة. واحد جاب سكينة نبح بيها دجاجة، حلال ولا حرام؟ حلال. واحد اثر بالسكينة البصل، حلال ولا حرام؟ حلال. واحد مسك ثلاث اربعة من المسلمين وطعنهم قتلهم، حلال ولا حرام؟ يبقى السكينة بحد ذاته ممكن تستخدم في الخير وممكن تستخدم فين؟ في الشر. الكمبيوتر والتلفزيون نفس الترتيب، لكن عاوزين ننزل الكلام على الواقع. معظم استخدام الكمبيوتر للناس للشر، ومعظم استخدام التلفزيون للناس للشر. هتقول لي في ناس بتستخدمه في الخير على دماغي، انا اعرف هذا جيدا، انا فبارك الله فيك، هذا حسب الاستخدام، لكن الغالب على استخدام الشر، وبالتالي يكون الفتوى بناء على ما تقدم ذكره من الكلام، والله اعلى واعلم في هذا. نعم. قل الذي احببتني فحبك الذي احببتني فيه. قل اخي ينصح هذا النص ولنصح قوتين ويقول لك اني اراضي والله ايه هو دي الواقع يا استاذ. النمص يعني ايه؟ النمص يعني المرة تعمل حواجب على الفتوى، حواجب على الفتوى. هذا لا يجوز. طب ايه الدليل؟ لعن النامصة والمترمصة والفالجة والمتفلجة والواصلة والمستوصلة. يعني ايه الكلام ده؟ النامصة التي ترصق الحواجب، طيب واللي بتعملها الكلام ده. طب والفالجة والمتفلجة اللي بتخلي بين الاسنان فوارق، هتروح لدكتور الاسنان ويفرق لها بين الاسنان. طيب والواسمة والمستوشمة اللي بيقوم عامل قلب ويعمل فيه السهم ويكتب لاف يو مثلا، يعني او يكتب مس حديد او متعاصم او البجلات او المحمودية او غيرها من البلاد، هذا لا يجوز. او واحدة تعمل رسمة على وشه كحال البدويات او ست وستة زمان، هذا الوشم لا يجوز. والواصلة والمستوصلة اللي بتجيب باروكة مستوصلة، فده معنى لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة والنامصة والمترمصة، يعني اللي بتعمل لي والمعمول فيه، ده كله ملعون مطرود من رحمة الله تعالى، وبالتالي هذا محرم ولا يجوز. أما قضية النظر إلى النساء فهذا حاصل. حاصل إيه؟ طبعا هم موظفين وقاعدين في غرفة واحدة، قاعدين يلكوا ويعدوا مع بعض، حتى وصل من الكلام عجيب جدا. يعني ممكن واحد زميلها في غرفة يقول لها كلام خارج خالص غير جدا جدا جدا. خدتوا ازاي؟ اي نعم. وهي طبعا تضحك وتتكلم وحاجة طيبة جدا جدا. وبعدين تقول ايه؟ بصراحة انا واثق من زوجتي. فانا اخويا خليك واثق من زوجتي. انا واثق من زوجتي. يا استاذ ربنا يقول في القرآن وقرنا في بيوتكن. مين اللي قال كده؟ ربنا. وقرنا بفعل ايه؟ امر. الاصل في الاوامر القرآنية والنبوية تفيد ايه؟ الوجوب. ولا ينصرف الامر من الوجوب للنبي الا اذا صرفه ايه؟ تصطري قريبا. شوف. وقرنا في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. فالله المستعان. وبعدين اي واحد فينا راجل شيخ او مشيوخ مثلا في رغبة للنساء ولا فيش رغبة؟ في رغبة ولا لا؟ في رغبة. والنساء في رغبة للرجال ولا لا؟ دي فطرة يا استاذ. دي فطرة ربنا ركبها فينا وغريبة جنسية مفيش منها مفر. الله المستعان. سيدنا يوسف ان لم تصرف عني كيدهن ايه؟ اصبوا اليهن واكن ايه؟ من الجاهلية. وهذا نبي من انبياء الله فرفع الله ان يطهرنا ان يقنعنا. يقول المرأة قلت من القرآن العصري ولست صبر حتى قبيل المغرب نزلت الدوة. فهل عندما تصبر من الحالة عليها القرآن العصري؟ ايوه عليها القرآن العصري. الاذان اذن وهي كانت قاعدة تعصر الطماطم ما عندهاش خلاط مثلا او عندها خلاط. قاعدة تعصر الطماطم قاعدة تلاقي الرز او قاعدة تقنع البامية او ما كان على شاكلة ذلك. قال تخلص اللي في ايده وقوم خلص. انا اقول لها الاصل مجرد ما تسمعي الاذان فورا سيب اللي قدامك اللي وراك وتوضي وصلي اوتوماتيك على طول. اوتوماتيك بالطمأنينة. اي نعم. بايه بالطمأنينة؟ مش مكر وغراب. دي رقم واحد. رقم اثنين انا بنصح النساء ان يكون عنده لباس صلاة. عشان هي عندها ماتش غسيل غسيل مواعين غسيل ملابس بتدخل البيت تقوم داخلة في الايه؟ في لباس الصلاة تقوم غرقانة فيها حد تقوم صلي. هتقعد تلبس بقى تجيبها لارج واسعة وبعدين تيجي تركع رجلها من بين تحت رجلها من تحت بين تيجي تقول الله اكبر ايديها تقوم بين الساعد بتاعها. انت تلبس لباس الصلاة اللي هو اله من عند الرسغان استك او زرار بحيث او كبسولة فتقول الله اكبر ما ينزلش ولما تركع يبقى قدماك مسطورات. فانت عندك ماتش غسيل ملابس ماتش مواعين عندك ماتش مسح في الدار مجرد ما تدخل في قلبي لبس صلاه تقوم غرقانه فيه. والافضل ان انت تفصليه وما تشتريهوش ما تشتريهوش جاهز. الافضل ان انت تفصليه عشان يبقى جار على الارضيه يزور ايه على الارضيه ويبقى واسع. يعني ممكن واحده ثانيه تدخل معاك فيه واحده ثانيه تدخل معاك ايه فيه مش لما تقعدي تبقى بطنك متفصل او صدرك متفصل والمقعد عندك متفصل. لا تبقى غرقانة وتايهة فيه مهما كنت تخينة مهما كنت تخينة تبقى غرقانة وتايهة فيه ويبقى ساتر لقدميك. اي نعم هذا ما انصح به. فهذه المرأة التي قالت سأصلي فلازم عليها الدورة حينما ينقطع الدم وتغتسل تحيد صلاة العصر تقضي صلاة العصر ان شاء الله. والله اعلم. نعم. نعم نعم الصلاة خير من النوم سنة من سنن الاذان واذا سمعتها قل الصلاة خير من النوم. طيب واحد يعمل كيتك بقى يقول ايه صدقت وبررت يا رسول الله غلط ايها الكيتك. لم يثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام ولا عن الصحابة. صدقت وبررت هتقول ده في كتاب الاذكار الامام النووي. تجد ان المحقق قال في الحاشية ان هذا حديث ضعيف ولا يؤخذ بذلك. هذا الضعيف لا يؤخذ به في الاحكام. ومن قال يؤخذ به في الفضائل اشترط ثلاثة شروط. ومن تأمل فيها وجد انه لا يؤخذ. الشرط الاول الا يشتد ضعفه. الشرط الثاني الا يخالف اصلا من اصول الشريعة الغراء. الشرط الثالث الا يعتقد سنيته عند التلبس به. فمن تأمل وتدبر في هذه الشروط الثلاثة التي ذكرها امير المؤمنين في علم الحديث الحافظ ابن حجر يجد انه لا ينبغي ان يفعل به. وعندنا في الصحيح لذاته وصحيح لغيره وهو الحسن لذاته والحسن لغيره غنية عن المضطرب والشاذ والمنكر والموضوع والضعيف جدا والضعيف. هل فهمتم شيئا؟ نعم. الحمد لله. نعم. كل سهل هل الانشغال في الصلاة بأمور الدنيا يعتبر سهل وهل له سجود سهل مع المضطرب؟ لا. اذا انشغلت ليس هناك سجود سهل لكن يجب ان تتدبر وان تتامل قدر استطاعتك. لعلكم تذكرون الرجل ابن سيد اللي كان عند عم العمدة الله يرحمه زمان هذا جماعة حديد هذا جماعة حديد هذا هذا هذا الرجال اول ماجة هو شكله حلو سيد ده شكله حلو لعلكم الجماعة الكبار ابائنا واخواننا الكبار يذكروه اول ماجة في المنطقة بتاعتنا دي كان اجابة الخولي فالمهم لابس طربوش احمر زرتوع اكيادنا الكون اظهر ومعه حديد وله لحية وهو يعني عسلية كده وشكله حليوة يعني فقدموه فكان بخلاط العصر فقالوا ايه فقالت نفك كذول الله اكبر فكب فمشى كويس وبرضك ايه عنده رجوع له فالناس ركع هو ركع عنده الاعتدال اعتدلوا عنده السجود المهم قال من السجود خد الحديد وتوقع على روح السجود طول فلما رجل داخل من سبيل الخوي كان لما داخل اما رفع راسه ما لقاش ايه ما لقاش ايه قال قوم يا جدع انت هو فرح يا ابو مالوش الايمان فعلا الكلام ده حق انا سمعت هذا الكلام من السيد نفسه وانا في بيت عم العمده الله يرحمه كله امين ايه يا سيد حصل يقول لك تقول على الكروس هل حل وطار حتى ما نزل فالشاهد يعني ان السرحان في الصلاه هذا حاصل عند كثير من الناس لكن ينبغي التامل والتدبر في الايات ومع ذلك لو سرح ما دام لم يترك ركنا او واجبا او شيء يستدعي اعادته فليس عليه شيء ان شاء الله لكن الذي انصح نفسي واياكم به التدبر والتامل في الصلاه اي نعم نعم جاء المأموم في صلاة العصر بركعة التمهيد جاء ركعة التمهيد والإمام كان وصلى خمس ركعات فالمأموم يقول مع صلاة ركعة التمهيد يعني إمام واحد يجى في ركعة التانية ده اسمه ايه؟ مسبوق اسمه يا اخوانا؟ مسبوق فهو انا والإمام بيقرأ في ركعة التانية يبقى أنا بسألكم يبقى هيصلي مع الإمام كم ركعة؟ أنا بتكلمش إنجليزي يا إخوانا واحد يجي في ركعة الثانية واليوم بيقرأ الفاتحة هيصلي مع الإمام كم ركعة؟ ثلاث وده اسمه إيه؟ مسبوق لما الإمام يسلم هيقوم يجيب إيه؟ ركعة الإمام نسي وارد ولا مش وارد؟ وارد الإمام بصر فقبل الإمام يجيب الركعة الخامسة الرجل المأموم ده لا يتابعه في الخامسة اللي هي الرابعة بالنسبة له وإنما يصلي الرابعة لوحده يصلي الرابعة إيه؟ لوحده فبصحوا معايا كده ان الكلام ما يحتاجش نوم والله والله لا تصحى ان الكلام مهم جدا جدا جدا اصحى معايا صحيين ولا لا الصاحي النايم يصحى والصاحي فوق صلوا على النبي عليه الصلاه والسلام راجل امام في صلاه العشاء قبل الركعه الخامسه الناس اللي وراه مش عارفين ان هي الخامسه اذا مش عارفين ان هي الخامسه الرابعه ولا الخامسه يقوموا وراه لانهم لا يعلمون والامام جعل ليؤتم به الامام جعل ايه يصلي به فاذا كان المأمومون لا يعلمون انها الرابعه او الخامسه فالواجب عليهم ان يتابعوه دي واضحه واضحه كل الكلام هذا في غايه الاهميه يبقى في بقى نوع ثاني من الناس النوع الثاني من الناس ده عارف ان هي الخامسه ومتاكد 100% ان هي الخامسه ومع تاكده انها الخامسه قاموا تابع الامام هذا نبشره ببطلان صلاته نبشره بايه بمطلع اذا كان المأموم يعلم ان هذه الركعة الخامسة ومتأكد عليها ان يقول للإمام سبحان الله سبحان الله سبحان الله مفيش فايدة يقول له اقرأ فانها الخامسة مش عارف يقول الكلام يقول له يا اخي دي خمسة اي نعم فبالكلام عمدا يبطل الصلاة يبطل لكن ان كان لمصلحة الصلاة لا يبطل الصلاة ان كان الكلام عمدا لمصلحة الصلاة لا يبطل ايه الصلاة فاذا كان المأموم متيقن انها الخامسه ومع تاكده وتيقنه وتوثقه ان الامام قام الى الخامسه وتابع الامام فقد بطل الصلاه هذا الماموم مع ان صلاه الامام صحيحه دي واضحه ولا لا؟ واضحه كله؟ طيب واما النوع الثالث عنده فقه عارف ان هي الخامسه قال للامام سبحان الله مفيش فايده سبحان الله مفيش فايده سبحان الله مفيش فايده قال له اقعد مفيش فايده فالماموم ده ينوي المفارقه ويتشهد ويسلم ويقوم مروح دي واضحة او يخليه قاعد لغاية ما الامام يجيب الخمسة ويسلم ولا يسلم بعد الامام والاجابتان صحيحتان واضح يبقى اذا قام الامام لركعة زائدة في الصلاة فالمأمومون على ثلاثة انواع النوع الاول لا يعلم هي رابعة ام خامسة فعليه ان يتابع الامام لان الامام جعل ليؤتم به والنوع الثاني ليعلم أنها الخامسة متأكد فعليه أن يفارقه، عليه أن يفارقه. والنوع الثالث علم أنها الخامسة ومع علمه تابعه فصلاة المأموم تبطل، الله أعلم يعني. نعم. على كل حال الجواب بعد كده اللي يسأل سؤال ما يقولش الشيخ فلان والشيخ علان، عشان هذا من سوء الأدب، من سوء الأدب حينما يكون بين يدي واحد يسأله يقول الشيخ فلان والشيخ علان، وإنما يسأل سؤاله مباشر يقول هل يجوز أن نقول صدق الله العظيم؟ هل الجواب إذا كان واحد يتكلم ويقول صدق الله حيث قال كذا فهذا جائز ولا بأس به، لكن كلما ختم قراءته هو كله بيقرأ جزء أو جزئين، كل ما يختم القراءة يقول صدق الله العظيم، هذا لم يثبت عن النبي، هذا لم يثبت عن النبي. افهم وتعلم، إذا كنت تختم قراءتك في كل مرة بقوله صدق الله العظيم هذا لم يثبت، أما أنت تتكلم تقول صدق الله حيث قال كذا فهذا لا بأس به إن شاء الله. الله عز. ثم إنني أقول للسائل خليك عندك ثقة، يعني أنت برضك يعني عليك أن تراعي أننا جدد في الدرس، لسه جاهز للدرس، فلا تسأل أسئلة يكون فيها إثارة، فلا تسأل أسئلة يكون فيها إيه؟ إثارة. نعم. لا البسيه يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدينين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، البسيه أي نعم حتى تكون نفست أمر الله أولا، ودعوة للبنات زميناتك ثانيا، ودعوة لأساتذتك من المعلمات ثالثا. أي نعم تفضل. إذا كان المسجد يشوش على مساجد أخرى فأنا أرى أن القراءة تكون في السماعة الداخلية، وإذا كان لا يشوش فلا حرج إن شاء الله، والله أعلم فيها. نعم. تقرأ الفاتحة فقط وغير ذلك تسمع لها. نعم. ما في ضرورة إلا إذا كان مفتيا أو قاضيا أو كذا وذهب إليه لمصلحة. أي نعم إذا كان هناك مصلحة نعم ومعها زوجها أو كذا. نعم. حسبي أي كفاني، كفاني الوكيل حتى اسم من أسماء الله عز وجل، ونعمة من أسلوب المدح وبئس من أسلوب الذم، أي اكتفيت بالله وكيلا لي، الله أعلم. نعم. كلمة قالها الخليل إبراهيم حينما وضعوه في النار، وكلمة قال الخليل محمد صلى الله عليه وسلم حينما قالوا له إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. نعم. أن يجوز للحاضر والمتابع أن تلبس المنصف فقط؟ نعم يجوز، ولكن تكون لابسة كفوف لسموها جوانتاك، جوانتاك. بهذا أفتى شيخنا العلامة ابن عثيمين رحمة رب العالمين عليه. نعم. نعم. يقول الثالث أنا المفروض أقول الحكومة الشيخ والتغير وعلى قدر الكبير ويقول ولكنه يشرب السجائر. والله السجائر حرام وليست مكروهة. أي نعم. طبعا واحد فيتك يقول إن كانت حرام فإحنا بنحرقها، وإن كانت حلال وإحنا بنشربها. دي فتاكة إبليسية شيطانية. إن كانت حرام وإحنا بنحرقها، وإن كانت حلال وإحنا بنشربها. هذه فتاكة شيطانية إبليسية. لا يجوز هذا. أي نعم. على كل حال راغبين أن يترك هذه السجائر. ما دام موحد ومصلي فيجوز لك أن تتزوجيه وحرضيه على أن يترك هذا هذه المصيبة وهي السجائر. نعم. نعم جائز ما لم يكن فيه نجاسة غير طعمه أو لونه أو رائحته. نعم. نعم. نعم تفضل. طيب إن شاء الله تعالى الخميس مغرب الخميس القادم إذا قدر الله البقاء واللقاء في مسجد الجمعية الشرعية بالمحمودية في مغربي الخميس القادم بمسجد الجمعية الشرعية بالمحمودية سيكون درسنا إن شاء الله تعالى. هذا وكما لا يخفى على حضراتكم الأكارم أن درس الفقه من كتاب الوجيز جاء في فقه السنة والكتاب العزيز الذي بدأناه بهذا اليوم الأغر سيستمر بمدد الله وفضله في هذا المسجد المبارك. فنريد أن نكحل أعيننا برؤية حضراتكم ابتداء من صلاة المغرب وليس بعد صلاة المغرب. وحاول أن تنزع نفسك من مشغولياتك، فأنا لا أشك أنني وأنت مشغولين جدا جدا جدا. وأنا أناشد كل أخ في البجلات ومن الطاهر ومن التمامة ومن يطلص ومن طفولي وأشمون والكرنس ومن السودان ومن عزوز ومش عارف الشرف والطهري والمنشية ومتعاصم وابو ذكري والميزانية والحميدية وكفر علام والرياض والكردي والجنينة والزركية والدرسة والكلام ده كله والزرقة وغيرها من البلاد، أن يحضوا إخوانهم على حضور الدرس ومش عاوزين يعني همة ضعيفة. يعني من الآخر إخواننا في المحمودية مثلا إذا نورونا وصرفونا أنا هذا ما صرفوناش أنا مش رايح. أقول جهارا نهارا وصراحة وصراحة وبقوة لا بد أن تكون صاحب همة عالية. إن أتيت وتحركت لطلب العلم صرفوا إخواننا في المستلفين، إن أتوا جملة كبيرة أجلوا ما كانت مسجيله حتى يعني إخواننا في المستلفين جميعوا اثنين النهاردة اثنين، لا بد أن تكون سيارة كاملة كبيرة لطلب العلم، يكون عنده مهمة وحركة، بده نام نجيب له بطانية نغطى بيها، يعني منه هو حر، فلا بد أن يكون هناك رفع همة وعلو همة. الشيخ الدكتور سيد حسين عفاني كتب كتاب، قبل منه دكتور محمد إسماعيل مقدم كتب مجلد في علو الهمة، أنا لما مسكته بصراحة قلت يا الراجل دي إيه؟ بسم الله ما شاء الله عليه، هو راجل بحاث. حتى قلت رجل ده لم يصرف شاردة ولا وريدة، اللي هو مين؟ البحاث الدكتور محمد ابن اسماعيل المقدم، ده دكتور نفساني من علماء المسلمين في الاسكندرية، فهو حي يرزق. رجل ده رجل بحاثة، رجل عالم جليل اي نعم. واذا الدكتور فاشل الثاني يفرض عليه محمد ابن اسماعيل، هذا دكتور نفساني يعني معاه بكالوريوس طب وجراحة وماجستير في علم النفس، ومع ان هو دكتور بشري هو من علماء المسلمين الكبار، من علماء المسلمين الكبار ايضا. شيخ الدين عفاني دكتور بشري ايضا من علماء المسلمين، يطلع علينا بكتاب اسمه صلاح الامة في علو الهم، كان الكتاب حد 7 مجلدات، ال7 مجلدات دول المفروض يبقوا 11 مجلد او 10 على الاقل، لان المجلدات ايه مبخرصة يعني مجلد 1000 صفحة في بعضهم 1000 صفحة مجلدات كثيرة جدا، 7 مجلدات. وهو يقدم برنامجا في قناة الحكمة اسمه صلاح الأمة في علو الهمة باسم كتاب. فتخيل ان راجل كتاب كاتب كتاب واحد في علو الهمة 7 مجلدات يتبسط في 10 مجلدات، اسأل الله ان يبارك في عمره. والعجيب ان الراجل صغير يعني عنده ايه؟ عنده 53 سنة وليه كتاب اسمه واقف فاء 4 مجلدات، كتاب اسمه الجزاء من جنس بتاع 7 وظلوم الله في ظله مجلدين، كتاب اسمه الجزاء من جنس العمل 3 مجلدات، كتاب رهبان الليل مجلدين. الراجل كاتب تقريبا حاجة يعني حاجة 70 مجلد، الراجل كاتب الكلام ده. انا ليس عندي تفسير الا حاجة واحدة بس، بركة من الله على هذا الرجل بالبركة، غير كده مفيش. فلا ليس عندي تفسير لكده، لان الواحد بيقعد يكتب مقالة في 3 صفحات حتى انا ازاي والله بقعد 7 ساعات 8 ساعات مقالة 3 صفحات، واحد بيقعد 7 ساعات والثمانية ورا بعض يكتب مقالة. حتى انا شخصيا بكتب مجلد بقالي 2 سنين بكتب فيه مجلد واحد 500 صفحة اسمه ان كنت من هؤلاء فانت على خير، ان كنت من هؤلاء فانت على خير. هذا المجلد انا منذ 2 سنين وانا اكتب فيه ولم أن... وقد انتهيت منه والان مراجعته بعد فضل الله. تخيل ده كتب هذه الكتب، انا لا افسر هذا الا بالبركه. والراجل ده انت ما تشوفه يعني راجل بسيط كده يعني عنده زهد كده اي نعم بسيط جدا، لكن هو دكتور بشري ومن علماء المسلمين غير انه دكتور بشري اي نعم. فانا بقول لنفسي في المقام الاول لان اقرب اذن لفني هي مين؟ اذن يمي. فبقول لنفسي وبقول لاخواني في شتى هذه البلاد وفي غيرها ارفعوا الهمم واحرصوا على طلب العلم. احنا ما احناش موظفين بنستنى راتب اخر الشهر، ولا احنا بنقول محاضره بنستنى 100 جنيه او 200 او اكثر وقل. احنا بنحتفظ بوجه الله، عاوزين الثواب والاجر من ربنا عز وجل. فاحنا عاوزين تمدوا ايديكم لايدينا ويجب لكم. مفيش واحد من السنة القادم اقول لك والله انا كنت مواد مش عارف ايه ابن المستشفى، ممكن توديه من المغرب، ممكن توديه بعد العشاء، انا كنت في مصلحة. الغي المصلحة بين المغرب والعشاء، الغيها في هذا اليوم، وكن رجلا مع نفسك في المقام الاول وارفع من همتك. وبعدين انت هتيجي بالبجلات المحمودية، والله لو هتيجي ماشي، لو هتيجي ماشي، والله لو هتيجي ماشي. والله ونحن في 14 سنة كنا نمشي بالعشرة والخمستاشر كيلو لإعطاء درس علم على رجلينا والله. وكنا نضع التعريفة، ومعظمكم لا يعرف التعريفة طبعا، خصوصا الناس الكبار، التعريفة على التعريفة من أجل أن نشتري كتيب. وكنا والله نريد أن نسأل سؤالا فلا نجد من نثق به نسأله. ليه؟ المشايخ بيجوا بأحاديث ضعيفة على موضوعه وكلام مرجوح وضعيف وما يعرفوش، واللي بيقرأوه بالقلوب ما يعرفوش. فكنا نبحث عن أهل العلم المحققين، نحط القرش على القرش حتى نذهب إلى القاهرة أو غيرها ممن نثق فيهم من العلماء لنسأل أهل العلم المعتبرين. أنت لا تنجع عنك دب دب المحمود، تسأل الشيخ وحيد عبد السلام بالي، تسأل الدكتور العظيم البدوي، تسأل الدكتور جواد مراد، الدكتور عبد الله شاكر، الشيخ حسان، الشيخ يعقوب، الشيخ الحويني، الشيخ العدوي، تسأل أي واحد من أسيادنا العلماء وأنت قاعد على سريرك. دي نعمة ولا مش نعمة؟ نعمة. وقد أتى إليك العلم عندك. تخيل أن أنت هتتعلم فقه كامل من الألف للياء، من الجلد للجلد، ولست محتاجين منك إلا أن تقبل بمصلحتك أنت. فهذا أمر أنا أراه يسير جدا، أنا أراه يسير. الراجل من السلف كان بينتقل مش من الحديد، من البجلات من الحديد، ولا المحمودية من الحديد، ولا من الكرد من الحديد، لا، كان ينتقل من دولة لدولة، ما في طيارة ولا قطار ولا سيارة. كان ينتقل مش من منشيت الجمال لمتحديد ولا من النجم لمتحديد، لا، كان ينتقل من دولة لدولة من أجل أن يأتي بحديث واحد. الحديث ده يحفظه، لكن حتى يكون عنده علو سند. علو سند يعني ايه؟ يعني بينه وبين الرسول اثنين، يقول لا أنا يبقى بينه وبين الرسول واحد بس، يبقى هو حفظ الحديث ولم يزداد عليه شيء، ولكن يريد ان يكون عنده علو سند. ولعل الشباب يفهمون ما اقوله الان. فانت من باب اولى ان العلم اتاك الى عندك، العلم اتاك الى عندك. اخوانا احنا نقول في ضرب بحر ولا انسى ولا تعبير، انا اعلمك ما يجب عليك علميا ان تتعلمه. فلذلك انا عاوزك تفرغ نفسك. انت كم مرة عدت ده المسلسل؟ كتير جدا. كم مرة عدت تلعب فيه ده؟ كتير جدا. كم مرة لقيت كرشيرة وضمر وطورة شطرنج؟ والله الواحد، والله انا بزعل جدا لما رفضت الاقي الناس قاعدين في المقهى، الاقي واحد عنده 50 سنة و60 سنة وقاعد يلعب دور. يا غلبان يا مسكين يا ولا يا ابني، انت الشيب دخل في لحيتك يا ولا، الشيب دخل في لحيتك وفي راسك. الوقت مش وقت مقهى، وقت قرآن انا بعرفش اقرا، وقت تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل، وقت مساجد يا ولا، ليس وقت شيشة ولا أرجيلة. انت بقى عندك 60 سنة، استحي بقى عندك 70، بقى عندك 50، بقى عندك 40، مش وقت طاولة وجمل وشطرنج وكرشينة وقبلة وقاف. ده وقت تقبل فيه على الله. العملية أبدا خلاص، قرب الموت، واحنا كل يوم في بلدنا وغير بلدنا يموت الشباب. هذا انذار لنا جميعا. الشاهد انا اطالب ابنائي واخواني وابائي واخواتي وبناتي، أطالب الجميع بأن يحافظ على الدرس. لقد فرغت وقتا لهذا الدرس، والله أنا مشغول، وفرغت وقتا لهذا الدرس، ولا يوجد عندي يوم في السبع أيام فاضي، ما عنديش يوم أقعد أشم نفسي بس، فيه ما فيش يوم. فأنتم ينبغي أن نتكاتف بالحضور، حضور مش زي توقع، حضور من أذان المغرب، ده مصلحتك أنت، مش مصلحة حد تاني. أنت فقير وأنا أفقر منك، أنت فقير وأنا أفقر منك. إلى حسنة، إلى محو سيئة، إلى رفع درجة، إلى أن يذكرني الله في عليائه. لا بد أن تشعر بالفقر، ولا بد أن تأتي بالتواضع، ولا بد أن يكون ذلك مستمرا غير متقطع. يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم الضعفاء والمساكين، صل على محمد في الأولين، وصل على محمد في الآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين، وصل على محمد في كل وقت وحين. اللهم انزع من قلوبنا النفاق، وانزع من قلوبنا الرياء، وانزع من قلوبنا حب السمعة والشهرة. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه، ونستغفرك لما لا نعلمه. اللهم اجعل أقوالنا وأعمالنا واجتماعنا خالصا لوجهك الكريم، واجعلني وحضراتكم من المقبولين. اللهم اشرح صدورنا، ويسر أمورنا، واحلل عقدة من ألسنتنا ليفقه قولنا. اللهم إننا عبيدك وأبناء عبيدك وأبناء إمائك، نواصينا بيدك، عدل فينا قضاؤك، ماض فينا حكمك. نسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ونور صدورنا، وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم ارحم كل ميت مسلم، اللهم ارحم كل ميت مسلم. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا، وللمؤمنين والمؤمنات، ولا تزد الظالمين إلا تبارا. اللهم رب لنا أطفالنا، واهد لنا شبابنا، وحجب لنا نساءنا، واهد لنا زوجاتنا. اللهم أصلح لنا زوجاتنا، اللهم أصلح لنا زوجاتنا، اللهم فض علينا الهداية والاستقامة، والرزق الحلال الواسع الطيب المبارك فيه، واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل بيننا ولا منا ولا فينا ولا حولنا سقيا ولا محروما. اللهم جنبنا البدع والمبتدعات. اللهم كن لإخواننا المسلمين في أرض الإسراء والمعراج. اللهم رد إلينا أولى القبلتين وثالث المسجدين. اللهم طاهر المسجد الأقصى من إخوان القردة والخنازير. اللهم أكرمنا بشد الرحل إليه. اللهم كحل أعيننا برؤيته في الحقيقة يا رب العالمين. اللهم عليك باليهود ومن والاهم، اللهم احفظهم عددا واهلكهم بددا، ولا تبقي منهم أحدا، ولا ترفع لهم في الأرض راية، واجعلهم للخلق عبرة وآية. اللهم كن لإخواننا الموحدين المجاهدين في العراق، اللهم انصرهم وثبتهم على الحق المبين. اللهم كن لإخواننا المجاهدين الموحدين في أفغانستان. اللهم أعن أهل المحاكم الشرعية في الصومال. اللهم كن لإخواننا المسلمين في كشمير وأريتريا والبوسنة والهرسك، وسائر المستضعفين في بلاد الإسلام والمسلمين. اللهم وفقنا لطلب العلم الشرعي والعمل به وتبليغه والصبر في أذى التبليغ، إخلاصا لك واتباعا لرسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا، ظاهرا وباطنا. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم اجمعنا على أتقى قلب رجل واحد. اللهم لا تحرج أحدا فينا إلا إليك، اللهم لا تحرج أحدا فينا إلا إليك، اللهم لا تحرج أحدا فينا إلا إليك، اللهم لا تحرج أحدا فينا إلا إليك. اللهم ارزقنا جميعا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة، وارحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، واجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبورنا حفرة من حفر النار، وثبتنا عند السؤال، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب، واغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد، ونقنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم كن لنا ولا تكن علينا اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة امرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا اخرتنا التي اليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا النبي محمد. شكر الله لكم حسن استماعكم، وبارك الله فيكم اجمعين، وجمع لكم في الدنيا عند الكعبة المشرفة، وفي الاخرة بالفردوس الاعلى من الجنة. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.